الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في اشتمال سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول: التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. في العلم والاعتقاد وتوحيد العلم الخبري، وهو توحيد الرب عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ونوع في الإرادة وقصد، إرادة العبد وقصده، توجه الإنسان. يقول: ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. والتوحيد الأول يعني نوعان: توحيد في الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. يقول: فأما توحيد العلم فهذه ثلاثة أنواع. فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال، وعلى نفي التشبيه والمثال، والتنزيه عن العيوب والنقائص، يعني معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ونفي صفات النقص عنه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يجب أن يعتقد كل مؤمن أنه متصف بكل صفات الكمال، له الأسماء الحسنى، وهو عز وجل له المثل الأعلى، له الصفات العلى، وليس له شبيه، ليس له ند، ليس له كفو، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقد دل على هذا، أي في الفاتحة، شيئان: مجمل ومفصل. أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه، يعني إجمالا إذا قلت الحمد لله رب العالمين، فالحمد يقتضي إثبات كل صفات كمال، لأن الحمد هو الثناء على المحمود بصفات كماله، فهذا أثبت كل صفة كمال ونفى عن الله كل صفة نقص. وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك. الحمد لله اسم الله يدل على إثبات اسم، يعني صفة الإلهية، رب العالمين الربوبية، الرحمن الرحيم صفة الرحمة، مالك يوم الدين صفة الملك. وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. يقول: فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه، بمعنى أن الحمد يفترق عن مجرد المدح في أنه لا بد أن يكون مقترنا بالحب والتعظيم في حق الله عز وجل، لا بد أن يكون مع الخضوع له سبحانه وتعالى. فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. يعني لو إن إنسان يصف ربنا عز وجل بصفات النقص وقال ألف مرة الحمد لله، يبقى ليس حامدا. يعني لو قال الحمد لله وهو يدعي لله عز وجل الصاحبة والولد، أو يدعي عليه الموت أو الفقر أو الضعف والعجز أو التعب والإعياء كما يقول اليهود والنصارى، فإنهم مهما زعموا أنهم يحمدون الله لم يحمدوه، لأنه لا بد من إثبات صفات الكمال له. وكذلك من مدح الله وأثنى عليه لكنه لم يحبه ويعظمه ويخضع لشرعه لم يحمده سبحانه وتعالى. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها، ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها، ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني الحمد لله عز وجل كما ينبغي له ليس كما يقول الناس، بل فوق ما يقولون، إنما كما يقول هو عز وجل: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول. كل ما علم الله العباد من أنواع حمده والثناء عليه فهناك أفضل وهناك أعلى منه وخيرا منه لا يحيط علما به إلا الله. وفي حديث الشفاعة الطويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد لله عز وجل عندما يأتي ليشفع فيقول: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، وفي رواية: شيء لا أستطيعه الآن، لا أقدر عليه الآن. يعني أن الله يعلمه هذا في هذا المقام، مقام الثناء على الله عز وجل بمحامد لا يعرفها الآن عليه الصلاة والسلام حين تكلم بهذا الكلام. وكذلك لا يحصي أحد حمد الله عز وجل، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله الجهمية، إله من ينفي الصفات، ممن ينتسب إلى الإسلام ولكنه يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يصف الله بالسمع والبصر والكلام وينكر هذه الصفات ويزعم أنه ينزه الله، فهذا في الحقيقة يعني هو اعتقاد الكفار، يصف الرب تعالى عما يقول بما يقوله عباد الأوثان عن أوثانهم، بما عابه الله على الأصنام. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لذلك كل معبود دون الله عز وجل من الحجر والشجر والأموات والمقبورين سواء كانوا أولياء أو لم يكونوا أولياء فإنهم ينطبق عليهم أنهم لا يسمعوا ولا يبصروا ولا يغنوا عن العبد شيئا، لأن بالموت يسلب الإنسان هذه الصفات، الأولى لا يجوز أن يعبد. ومن يعبد الحديد والمشاهد التي على القبور ونحو ذلك يذم بنفس الذم، يقال له: كيف ترجو يعني ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكل هذا في حق كل من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يقول: فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة، عندما يقول لقول أبيه وقوم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك أيضا كذا بهذه المثابة فكيف تنكر عليه؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية، يعني أعرف أن ربنا يسمع ويبصر. فالجهمية النفاة زي المعتزلة منهم يقولون ربنا لا يسمع ولا يبصر، نعوذ بالله من ذلك، لا يوصف بالسمع والبصر، يقولوا الجهمية النفاة يقولوا ينفون الاسم والصفة، والمعتزلة يقولوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، كلام متناقض باطل. يقول وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه، صفات الخالق عز وجل ببعض صفاته وعلوه على خلقه. وقال تعالى أيضا في ذم العجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ذلك لما تكلم قبل ذلك في أن إثبات الرسالة في الفاتحة إن لابد أن الإله الحق لابد أن يهدي، لابد أن يبين للناس ما يحب ويرضى. فإله لا يبين لعابديه ما يرتضيه من شريعة فهذا ليس بإله حق. لما تعب قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم واستدلال على بطلان الإلهية بذلك. فإن قيل فالله تعالى لا يكلم عباده، قيل بل قد كلمهم، فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى، ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي وهم الأنبياء، وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه، وقالوا لهم هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم. ومنها هنا قال السلف من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، لأن حقيقة الرسالة تبليغ كلام الذي تكلامه الذي تكلم به إلى عباده، فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة والعياذ بالله. ده من أحد وجوه تكفير من نفى كلام الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة طه عن السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ورجع القول هو التكلم والتكليم. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فجعل سبحانه نفي صفات الكمال موجبا لبطلان الإلهية، وهذا أمر معقول بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية، أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة. ذلك كان من أعجب ما يمكن أن يكون اعتقادا لقوم، أن يعني يتمدحوا بأنهم يصفون الرب بصفات النقص، كالنصارى مثلا الذين يصفون الرب عز وجل بالموت والمرض والولادة ونحو ذلك، يتمدحون يمدحون أنفسهم يعني يحتفلوا كما يحتفلون مثلا بأن الرب قد ولد، هذا في الحقيقة صفة نقص. أو يحتفلون بالقيامة من الأموات، المستلزم أنهم لابد أن يكون إيه؟ مات، وهم يقولوا أصلا أنه مات بالفعل والعياذ بالله. فكيف يمكن أن يكون ذلك يعني أمرا يعني يقبله عقل سليم، أن يكون إنسان يتمدح بأنه يصف له بأنه ينام مثلا وأنه فقير وأنه عاجز وأنه يصرخ ويبكي والعياذ بالله. فهذا مما يعني يتناقض مع بداهة العقول. ولذلك هذه العقائد الفاسدة عقائد يعني مستقر في الفطر أنها باطلة، ولولا التقليد ومودة بينهم في الحياة الدنيا لم اعتقدها إنسان. وكذا بالأولى بقى من يعني يصفون من ليسوا برسل بهذه الصفات. سيدنا عيسى عليه السلام له من صفات الكمال الإنساني ما لا يعني ما ليس لغيره، فكيف مثلا من يعبدون مثلا بوذا مثلا ولا كونفوشيوس، ولا فضلا بقى عمن يعبد بقى البقر والفئران ونحو ذلك، يعني ملايين من البشر يعبدون كام مليون بتاع 1000 مليون انسان يعبدون البقر والعياذ بالله، الهندوس يعبدون البقر، شايف البقرة قدامه تروث وتبول وتذبح ولا تفقه شيئا ولا ترد عليهم ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا، وظل يعبدها والعياذ بالله. سبحان الله سبحان الله، لولا ان الله طمس على البصائر لما وجد من يقبل ذلك. وتجدهم في تعصب عجيب في من اجل، بل يقتلون المسلمين لاجل انهم يرفضون عباده الايه؟ البقر والعياذ بالله. يقول لك في مدينه في الهند اسمها مدينه الفأر المقدس، انتشر فيها داء الطاعون، فبحثوا عن سبب الانتشار فقالوا وجد تحت ارفف يعني اسقف البيوت تحت جدران البيوت 2 مليون فار، لانهم يقدسون الفأر ويمنعون من قتله ويعبدون الفأر والعياذ بالله. قوم يعبدون الفئران يعني في الهند ايضا اسواق لبيع الالهه، منهم من يعبد فرج الرجل ومنهم من يعبد فرج المراه والعياذ بالله. اشياء عجيبه جدا سبحان الله، على يعني ما طمس الله به على البصائر والعقول، اعوذ بالله من ذلك. وملايين من البشر يعني يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسده والعياذ بالله، مع ان العقول السليمه والكتب السماويه ان فاقد صفات الكمال تدل على ان فاقد صفات الكمال لا يمكن ان يكون الها ولا مدبرا ولا ربا، ليس له الحمد في الاولى ولا في الاخره. فاذا قلت الحمد لله رب العالمين فانت تثبت لله عز وجل كل صفات الكمال سبحانه وتعالى. وانما الحمد في الاولى والاخره لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وإثبات كلامه وتكليمه توحيدا، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للخالق وجحد له وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن الشبيه والنقائص. فجعل المعطلة زي ما قلنا الجهمية والمعتزلة وشبههم الأشاعرة في بعض الصفات، جعلوا جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها، تعطيل الخالق عنها يعني، توحيدا، وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه وزخرفا ينفقونه به، وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه، والناس اكثرهم مع ظاهر السكه، يعني ما بيبصوش للنقود المزيفه، هو يلاقي الختم موجود يبقى ايه؟ يبقى هي خلاص ماشيه، فهو ختموها بقالوا ان هو ده الحق، هو ده الاسلام، هو ده الدين. لذلك تجد كتب المنحرفين عن منهج اهل السنه والجماعه مليئه بانواع الضلالات، ولكن لما قالوا هو ده الدين كل الناس اعتقدت ايه؟ اعتقدت ذلك، مع ان هو طب ايه الدليل؟ ممكن تلاقي كتب بيسموها كتب توحيد ولكن تلاقيها خالية من الآيات، تكاد تكون خالية من الآيات. لو لقى آية يعني كده على سبيل الايه؟ الاستئناس وليس على سبيل الاستدلال. ولو لقى حديث تبقى حاجة يعني مش واردة، لأن الأحاديث أخبار أحد لا يؤخذ منها اعتقاد. وما زالت هذه الكتب هي التي تدرس للناس في يعني كثير من المعاهد والمدارس والكليات. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ده هو اللي بيدرسها يا عم، هو اللي بيشوفها، ده هو اللي بيدرسها. ده المعاهد اللي انا بتكلم عليها هو ده. ما هو عشان هو بيقول لك هم الناس مع ظاهر السكه والتقليد، هم الاشاعره هم اهل الحق، خلاص يبقى هو كده يمشي على ذلك. واخد بالك؟ الكلام ده شوفوا في المرحله الاعداديه بيعقدوا العيال ازاي بالكتب اللي هي بيسموها شرح الايه؟ شرح الجوهره. محدش فاهم حاجه فيها، وحتى الكبار حتى الاساتذه هم من كتر اللخبطه اللي فيها. يقول: والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البتة الا اذا كان سلب عيوب ونقائص تتضمن اثبات اضدادها من الكمالات الثبوتيه. يعني مفيش سلب مجرد يكون مدحا، انما لابد ان يتضمن النفي اثبات ضده من صفات الكمال. يعني اقول مثلا لم يلد ولم يولد، ده صفه كمال؟ امتى؟ لما تثبت الاوليه والايه؟ الاخريه. لو انت قلت مثلا ان الايه ان الخشبه دي لم تلد ولم تولد مثلا، هذا ما صح، هي اتولدتش ولا ايه ولا تلد، او النقود دي لا تلد ولا تولد، لكن مع كونها ليست متصفه بالصفات الاوليه، مش انها بلا بدايه، لكن لها بدايه وان لم تكن ولاده ايه، وكذلك لها ان هي تعدم وتنقضي وتتمزق وتفسد وتستصدأ مثلا، يبقى لها نهايه. لكن لما كان الله عز وجل هو الواحد الاحد الاول والاخر، فلما نفي عنه صفه الولاده وانه مولود كان ذلك صفه كمال. مثلا لا ينام، امتى تبقى مدح؟ لما تثبت صفه الحياه الكامله. اما لو قلت الايه ان الجماد ده لا ينام، ما هو اصلا ايه لا يوصف بحياه عشان يتوصف ان هو ايه ينام. ده لو قلت الحي ينام اكمل منه، مش كده؟ لكن لو نفيت بس النفي المجرد ما يبقاش صفه ايه كمال، لابد يكون معاه صفه ايه حياه. لو قلت حي لا يموت، قيوم لا ينام، يبقى هنا بقى ايه، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. لما اثبت صفه الحياه والقيوميه ونفيت النوم والموت والسنه، يبقى هنا اصبح النفي صفه ايه كمال. في سياق سوره الصمد، قل هو الله احد الله الصمد، كلمه الصمد التي تدل صفه ايه، اقول لك الذي قد كمل في كل انواع السؤدد، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، العظيم الذي قد كمل في عظمته. ومن ضمن ذلك بقى ان هو لم يلد وايه ولم يولد، لان كل مولود معناه ان هو كان في وقت قطعا، ده ما كانش موجود فيه. ولذلك كلام النصارى في اعتقاده يقولوا المولود من ابيه قبل كل الدهور، كلام متناقض. يبقى ازاي يقولوا يؤمنون بيقوم الابن المولود من ابيه قبل كل الدهور؟ طب ازاي قبل كل الدهور وهو تقول عليه مولود؟ ما انت لو اثبتت مولوديه يبقى هو ايه كان في له اصل قبليه، ده حاجه بديهيه في العقول. لما يقول مثلا الروح القدس منبثق من الاب، يبقى الاب اعظم بالتاكيد، لان ده اصل ومصدر الايه الاثنين التانيين. يبقى ازاي بعد كده تقول انهم متساويين وهم حاجه واحده؟ ده كلام متناقض ما لا يقبل. ولذلك هم طب هم جابوا من كل قبل كل الدور دي، ان هم لان الكتب السماويه كلها متضمنه ان ربنا عز وجل بلا بدايه. فلما هم اثبتوا ان المسيح اله، فاضطروا ان هم يجمعوا الايه المتناقضين. ولما قالوا الروح القدس اله، طب ازاي تثبت ان هو اله وفي نفس الوقت تقول منبثق من غيره من خارج منه؟ يبقى ده حاجه مش ممكن تكون مستقيمه، عقيده متناقضه مش موجوده في الكتب المنزله من عند الله، حتى المتحرفه مش موجود فيها الكلام ده. يعني حتى الانجيل اللي عندهم ما فيهوش الكلام ده، ده الكلام ده مقرر في المجامع المدنسه في الحقيقه، وليس انه ايه متخذ من الانجيل مثلا. لم يقل الله، لم يعني حتى ما بين ايديهم ليس في هذا الكلام. الغرض المقصود ان صفات النقص، الولاده اصلا صفه نقص في الحقيقه عند التامل، ان الانسان يبقى له ولد، لان اصلا التوالد ناشئ عن الحاجه الى البقاء، لان الاصل لا يبقى. يعني ليه اصلا يقول لك انا عايز ولد عشان يبقى من بعدي ايه نسل من بعدي، لان انت فعلا ليك ايه ليك اخر، وانت عايز حد من بعديك يفضل فاكرك مثلا. ده اصل، ده موضع نقص في البدايه. وان كان هو بالنسبه للانسان كمال في حد ذاته، بالنسبه للي مثلا الذي لا يعني لو واحد عقيم ولا يلد، فالذي يلد ايه اكمل، لانه هو لكن عقيم لانه هيموت. لو كان العقيم ده ما يموتش ما كانش بقى صفه نقص، لكن لان احنا لينا اخر فاحتجنا الى الايه التوالد والتكاثر. ولكن لان الله عز وجل الاخر الذي ليس بعده شيء، فهو لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، والاول والاخر والظاهر والباطن. فلانه الاول سبحانه وتعالى كان نفي انه مولود لم يولد صفه كمال، ولانه الاخر كان نفي انه يلد صفه ايه كمال. الغرض المقصود ان صفات النقص النفي تكون مدحا اذا تضمنت اثبات صفات الكمال. قبل الظهور يعني ما فيش ان الله اول قبل كل الظهور يعني بلا بدايه، ما الكلام ده متناقض في حد ذاته اصلا، انه يعني هو الكلام ده متناقض في حد ذاته. يقول: وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال الصمدية وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. انت واحد يقول لك عايز ولد عشان لما اكبر يبقى ايه، يبقى يسندني مثلا، مش كده؟ من ضمن احتياج الانسان. يقول لك الصين عملوا عاملين تحديد نسل رهيب جدا، وقالوا ان كل ايه، كل اسره لها طفل واحد فقط. فبقى لهم عندهم، يقول لك عندهم الان مشكله عويصه جدا، ان اللي عندهم 60 و70 سنه دلوقتي مش لاقيين حد، عندهم بتاع مش عارف كام مليون، عشرات الملايين، مش لاقيين حد ايه يعولهم، لان هم اولادهم ايه، هو واحد بس، واحد بس للاسر، كل اسره، والولد ده مشغول بايه، بعياله هو بقى، وهيدور على ابوه وفين، وما عندهمش دين اصلا يامرهم ان هم. فقال لك الدوله بقت ما, ما, ما, ما عندها معاناه في انها المسنين دول توديهم فين، سبحان الله، ما يعاندوا اصلا. لكن هو فعلا، لان الاولاد لما الواحد يكبر يبقى اولاده ايه، يشيلوه. ذكر يعني من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالمسلمين، ربنا جعل في قلوبهم رحمه ورافه. اخوه كانوا يقول لي ان هم راحوا روسيا من سنين، فكانوا العواجيز اللي قاعدين مرميين في الشوارع، فمجرد بس يقول لهم الشارع الفلاني ده فين، يبقوا فرحانين جدا ان في حد ايه عبرهم، حد كلمهم، حد قال لهم، ومبسوطين سرور بالغ. وذلك نجد حاجات عجيبه جدا بتحصل من اغنياء ومليونيرات في الغرب، يبقى عنده بس ثروه هائله يوصي بيها للكلب بتاعه، وعنده اولاد، لان اولاده راحوا فين؟ اهملوه، لان هو شعر بالحاجه لما كبر. فهو اصلا وجود الاولاد نتيجه الايه؟ الاحتياج او الحاجه الى الاولاد، لان الانسان بعد مرحله زي ما قلنا بيضعف ويحتاج الى الاولاد. فربنا عز وجل قال: سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض. ذلك يعني الملك والغنى ينافي ان يتخذ الله ولدا. حمد نفسه عز وجل على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبيه والالهيه وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره، فيكون شريكا له. فلو عدمها لكان كل موجود اكمل منه، لان المولود اكمل من المعدوم، ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم الا اذا كان متضمنا ثبوت كمال، مش بعدم بقى، بنفي يعني، عدم شيء يعني نفي شيء، زي ما قلنا لم يلد لم يولد، لا ينام الا اذا كان متضمن ثبوت كمال. كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته، وحمد نفسه بكونه لا تاخذه سنه ولا نوم لتضمن ذلك قيوميته، وحمد نفسه بانه لا يعزب عن علمه مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر لكمال علمه وإحاطته، وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال إيه؟ عدله وإحسانه، وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، وأنه الكبير سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل مش لا يرى في الدنيا، مش لكونه لا يصح أن يرى، لا ده مش ده، ولكن لأنه إيه؟ لأنه لا يحاط به، حتى إذا رأوه في القيامة فإنهم لا يحيطون به، لأنه العظيم عز وجل. يقول: لكمال عظمته يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، وإلا فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال، لأن العدم لا يرى، فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة، وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له. طب وليما ليه ربنا منع رؤيته في الدنيا؟ لعجز العباد في هذه النشأة وضعفهم عن تحمل الرؤية. ربنا قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالمانع من الرؤية في الدنيا عجز البشر وضعفهم، وليس أن ذلك نقص في حق أو أن رؤية الله نقص في حقه، لا، ليس كذلك، بل ده في الحقيقة نقص البشر. يعني الله عز وجل لم يره انسان بعينه في الدنيا، لم يره مخلوق بعينه في الدنيا، وفي خلاف في الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحيح انه رآه بقلبه ولم يره بعينه، لانه قال: رأيت نورا، وقال: نور أن أرى. فنور الحجاب ده اقوى ما وصل اليه انسان، اقصى ما تحمل انسان ان يرى نور الحجاب، وذلك بتوفيق الله. ولكن في هذه النشأة الاولى التي فيها بعدها الموت، لو رأى البشر ربهم بأعينهم لا احترقوا، كما قال عز وجل عن الحجاب لو كشف حجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يحترق الخلق جميعا. والملائكة لا ترى الله عز وجل في الدنيا أيضا، ها سبحات يعني أنوار وجهه، ما فيش إن يعني يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. قلنا في خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحيح ما ذكرنا أيضا هو نقل الدارمي إجماع الصحابة أنه لم يره بعينه وراه بقلبه، والسيدة عائشة أنكرت رؤية العين أيضا، وابن عباس أثبت رؤية القلب قال رآه بقلبه. تعجبون أن تكون الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم أي رؤية بالقلب، كما قال عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، رأيت ربي في المنام، المنام دي رؤية إيه؟ قلب، إن العين نائمة. هو كان طبعا انه بيقول كون الشيء لا يرى ليس فيه كمال، ده رد على المعتزله نفاه رؤيه الله سبحانه وتعالى، ليه يقول ان الله لا يرى، تعالى الله خلق بيقولوا ان ايوه ان كونوا ان لا لو اثبتنا الرؤيه يبقى هيقتضي الاشعه واتصال مش عارف ايه ويقتضي جهه ويقتضي كذا، يبقى لابد ان ننفي ذلك، فنفوا رؤيه الله عز وجل واولوا الاحاديث، ردوا الاحاديث واولوا الايات، فابطلوا صفة يعني نعيم يعني أعظم نعيم أهل الجنة. الحديث متواترة في أن المؤمن يرون ربهم عز وجل. في حديث سنة درمي المسلم يكون رأى ربه في المنام وفي الدنيا داخل الجنة. لا ما يصح، لا يصح هذا الحديث، هو من رأى ربه في المنام دخل الجنة، لا لا يصح. كل نفي او كل سلب في القران حمد به نفسه فلمضادته ثبوت، فلمضادته ثبوت ضده، يقول كذلك حمد نفسه بعدم الغفله والنسيان لكمال العلم. كل سلب في القران يتضمن كمال ثبوت ضده، فعلمت ان حقيقه الحمد تابعه لثبوت اوصاف الكمال، وان نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. يعني لو نفى حمد الله يبقى اثبت النقص ولا يغفر الله. في رؤية الله في المنام ثابتة لغير النبي صلى الله عليه وسلم واقعا؟ لا، اللي بيشوف ربنا في المنام مش ان هو شاف ربنا. نعم. دي خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم انه شاف ربنا حقا. اللي يشوف ربنا في المنام مش ان هو شاف ربنا. نعم. ده هو ده لها تأويل تاني. يعني يشوف مثلا كأنه هيبقى يرى يقابل ملك من الملوك مثلا. أو يجي له أمر عظيم أو نحو ذلك، مش ان هو شاف ربنا فعلا. يعني المنقول عن بعض السلف ان هو رأى ربنا في المنام. أيوه الكلام ده تبقى لها تأويل مش ان هو شاف ربنا فعلا. الخصوصية في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بيقول ايه؟ يقول اتعجبون ان تكون الخله لابراهيم والكلام لموسى والرؤيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول راه بفؤاده. يبقى الخصوصيه للرسول صلى الله عليه وسلم اللي زي ما ابراهيم خليل وموسى كليم له خصوصيه ان هو راى ربه ايه؟ بقلبه، مش ان وبقيه الناس مش هيشوفوه في المنام حتى، فاللي يتهيأ له انه شاف ربنا فده يبقى حاجه ثانيه لها تاويل ثاني، مش انه شاف ربنا حقا. كان في كلام لبعضهم في شريط طويل، كلام طويل جدا اكثر حوالي، وقال لي وقال له وقلت له ونحو ذلك، والناس بتبني على ذلك، وبينسى اثار بقى كثيره مثلا الامام احمد والامام احمد وطلع. كل هذا ليس انه على حقيقته، انما زي ما سيدنا يوسف مثلا راى الشمس والقمر واحد عشر كوكبا راهم ايه؟ ساجدين، مش ان الشمس والقمر سجدوا له بالفعل، مش دي مش كده؟ فكذلك لو راى مثلا يعني الله عز وجل في المنام مش ان هو راى الله بالفعل، انما هذا له معنى تاويل، له معنى ثاني، زي ما قلنا كانه هيقابل الرئيس مثلا ولا يقابل الملك، او هيجي له امر عظيم مثلا، او هيقابل امر كبير او نحو ذلك، وليس انه لا راى الله عز وجل. يبقى استشعار قلبي حل المنام مثلا؟ ها؟ بيبقى استشعار قلبي بمعنى معين وخلاص حل، بيبقى له تاويل ثاني، زي ما واحد شاف سبع بقرات ياكلوا يعني وياكلون سبع بقرات اخر وكان دول سنين مش كده؟ فكذلك بقى اللي يشوف من راى ربه في المنام يبقى لها تاويل ثاني. قولوا قولي هذا استغفر الله. الحديث اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك. ايوه. الى ان قال او علمته احدا من خلقك. ايوه. بعض يستفسر هذا الحديث انه يعني يعرف اسماء لا يعرفها الخلق او لا يعرفها الناس. منين؟ بوحي. يعني يقول هكذا علمها هكذا وكان خلق اليه عن طريق من يعلمها. اه. لا يثبت الامر الا بالكتاب والسنه. ده ضال اذا كان يخترع اسماء من عنده. طيب في قولي كلمة الصانع مترددة في الكتاب وأن ليس كل صفة من صفات الله بغير صفات أفعال، ده خبر من باب الاخبار وليس من باب الاسانيد. نعم.